والآية ما فيها تحديد للسن، الله يقول فإن آنستم منهم رشدا، المدار على الرشد. كيف نحرف الرشد؟ بالبلوغ وحسن التصرف. إذا رأينا أن رجلا عمره 15 سنة ويحسن التصرف نقول هذا راشد، وإذا رأينا عمره 20 سنة ورأيناه لا يحسن التصرف نقول غير راشد، وهكذا. لو كان شخص عنده مال بسيطة، مثلا يطالب 100 ألف لكن عنده في البنك 100 ألف، يطالب بمئة ألف وعنده في البنك 10 آلاف ريال، يعني يبقى له، نبقي له ما يحتاجه، مثل لو 1000 ريال للأكل والأولاده نبقيه. نعم.